ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الحدود، باب التعذير، وهو التأديب، وهو واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة، كالاستمتاع الذي لا يوجب الحد، وإتيان المرأة المرأة، وسرقة ما لا يوجب القطع، والجناية على الناس بما لا قصاص فيه، والقذف بغير الزنا ونحوه. 110. ذكرنا فيما سبق أن التعزير الأصل فيه عقوبة لا حد لأكثرها ولا حد لأقلها، وأنه عقد هذا الباب لأجل بيان أن ما حدده الله عز وجل من عقوبات هي العقوبات المقدرة لا يجوز تجاوزها، وفي الجنايات ومن معاصي ابن آدم من المكلفين ما أوجب الله ما حرم الله تعاطيه على المكلف، فمن أتى به ولم يكن فيه حد ولا كفارة، أي لم يكن في تلك المعصية حد من الله عز وجل عقوبة مقدرة ولا كفارة لمن أتى بها، ففيه تعزير أي عقوبة يقوم بها الإمام لأجل التأديب. هنا يتكلم المصنف رحمه الله على مسائل أنها من التعزير، واختلف الأئمة في مقدار ما يعزر به هذا العاصي. اقرأ العبارة من أول. والقذف بغير الزنا ونحوه، يعني أتى بأمثلة، قال منها دخول الحمام بغير مئزر، وقذف المرء بغير الزنا، اتهمه وقال يا سارق أو يا عاق والديه أو كذا من الشتائم. هذه مسائل يؤدب عليها الإمام من تكلم بها، وهي تدخل في الفعل كما تدخل في القول. أما الفعل كمن لم يعرف عنه أن لم يعرف عنه أن يؤتى بسنن الصلوات، أو لم يعرف عنه أنه يحافظ على الجماعة في الصلوات، فمن ترك واجب من هذه الواجبات أو فعل فعلا من هذه المحرمات التي ليست فيها كفارة وليست فيها مقدرة يعاقب عليها الإمام. فضرب أمثلة، قالوا منه القذف بالزنا. اقرأ. والقذف بغير الزنا ونحوه، روي عن علي أنه سئل عن قول الرجل لآخر يا خبيث، قال هو فاسق، فيه تعزير، وهذا كله معصية لله تعالى. هذا النص عن علي يحتاج إلى إصلاح، لأنه فيه سقط وفيه تصحيح. سئل رضي الله عنه عن قول الرجل لآخر يا فاسق يا خبيث. يا إيش؟ يا فاسق يا خبيث، يعني واحد رمى آخر، قال شتمه بهذين الوصفين القبيحين. قال رضي الله عنه لما سئل علي عن هذا، يعني ما عقوبة من فعل هذا، قال رضي الله عنه: هن فواسق، أي هذه الألفاظ، هن فواحش، أي هذه الألفاظ من الفاحشات. قال: هن فواحش فيه تعزير، أصلحوها. قال: هن فواحش فيه تعزير. ضرب أمثلة أن من رمى آخر بغير القذف فعليه تعزير. نعم. وهذا كله معصية لله تعالى، لأنه إما جناية على الشرع أو على آدم، والجناية على الآدم عمدا محرمة، وفاعلها مقدم على مخالفة الله تعالى بأذى المسلمين، فيكون واجبا كالحد. فيكون التعزير واجبا، واجب الصفة للتعزير، أضيف كلمة التعزير، فيكون التعزير واجبا كالحد، لأن الجنايات إما أن تكون حقا خالصا لله عز وجل، أو يكون هضما لحق المخلوق من الآدميين. قال: فحق الله اجتراء على حرماته، وحق المخلوق ظلم، فلا بد من الانتصاف. نعم. ومن وطئ أمة امرأته فعليه الحد، لحديث النعمان بن بشير، ولأنه وطأ في فرج في غير عقد ولا ملك، فوجب عليه الحد كوطأ أمة غير زوجته. هذه المسألة يأتي بها الفقهاء، وهم اختلفوا في مقدار الحد، فمن رأى أن الحد قد يبلغ 100 جلدة جاء بهذه الواقعة دليلا على ذلك. أنا أقول كلام ذلك لأجل من قرأ، من اطلع على فقه الأئمة وجدهم يختلفون في وضع هذه المسألة في المكان الذي في المكان المناسب لقول أئمتهم. فالحنابلة ما يأتون بها في هذا الموضع، إنما يأتون بها بعد أن يتكلموا على أقل مقدار العزل التعزير وأعلى، وغيرهم، لذلك هو قدمه في هذا الموضع خلاف كتبه الأخرى وكتاب، وخلاف ما نهجه الحنابلة في مؤلفاته، وغيرهم يأتي به في أن التعزير أعلاه ما كان 100 صلب ما كان 100 جلدة، فيأتي بهذا الأثر. هذا الأثر النعمان بن بشير رضي الله عنه كان حاكما على الكوفة من قبل عمر، فجاءه رجل قال: فلان وطأ امرأة أمة زوجته، أي وقع على الأمة التي لا يملكها، إنما يملكها امرأته. قال: معا سأحكم فيها بما حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم. فسأله: لما فعلت؟ قال: أذنت لامرأتي وهبتها لي. قال: فإن لم تأتي ببينة وإلا رجمتك. قال: فأقرت امرأته أنها أحلتها له. فلما قالت المرأة: أنا أحللتها له، درأ عنه الحد، فجلده 100 جلدة، فجلده 100 جلدة، لأن الذي يقرأ هذا الكتاب يقول: ما مناسبة وجود هذه الواقعة في بيان ما يجب فيه القذف؟ كان هذه أخرها، وهذه مناسبتها ستأتي فيما بعد، فإنما بينا هذه القصة أن فلان وقع على امرأة زوجته، فالأصل أن هذا الفرج محرم عليه، فلما وقع عليها بتأويل، وهي أن زوجته قالت: وهبتها له، أو أنها لم تهبها له، إنما لما رأت أن الرجم سيقع على بعلها قالت: وهبتها له، فدرئ عنه الحد لأجل هذه الشبهة، شبهة أن المرأة قد تكون صحيحة، قد تكون صادقة فيما زعمت أنها وهبت الجارية لزوجها، فدرأ عنه الحد فجلده 100، وفي رواية 100 إلا صوتا. نعم. ومن وطئ أمة امرأته فعليه الحد إلا أن تكون قد أحلت فله، فيجلد 100، ولا رجم ولا تغريب، لما روى أحمد وأبو داود فيجلد 100. الأصل أنه محصن ووقع على فرج محرم، فهذا حده أن يرجم لأنه متزوج. لكن لما قال أنها لما زعمت زوجته أنها أحلتها له ذرئ عنه الحد، ولا يعرف في مسائل الفقه ولا مدوناته أن هناك من يجيز تحليل الزنا بإحلال من يملك المزنية بها إلا في هذه المسألة فقط، أنه إذا وطئ زوجة امرأته وقالت أنا أحللتها له وجعلتها حلالا كأنها وهبتها له، قال في هذه الحالة يدرأ عنه الحد. وإلا لا يجوز أن يقال أن المعصية تجوز بإحلال المالك. نعم، لما روى أحمد وأبو داود هذا لا رجم ولا تغريب. إيش معنى ولا رجم ولا تغريب؟ أي هذا لا يرجم لأنه محصن، ولا يغرب لو كان بكرا، لو كان بكرا يعني غير متزوج. المتزوج البكر غير المحصن يجلد 100 جلدة ويغرب عاما. قال هنا لا رجم ولا تغريب. نعم، لما روى أحمد وأبو داود وغيرهما عن حبيب بن سالم أن رجلا يقال له عبد الرحمن بن حنين وقع على جارية امرأته فرفع إلى النعمان بن بشير وهو أمير على الكوفة، فقال لا أقضين فيك بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كانت أحلتها لك جلدتك 100، وإن لم تكن أحلتها لك رجمتك. قال الترمذي سألت محمدا عنه فقال أنا أتقي هذا الحديث. الترمذي يقول سألت محمد ابن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث قال أنا أتقيه، بمعنى أني لا أجرؤ أن أحدث به لضعفه. نعم، وقال الخطابي ليس بمتصل، وقال غيره رجاله ثقات إلا حبيب بن سالم. قال البخاري فيه نظر، وقد روى له مسلم ووثقه أبو حاتم، وعنه يعزر 100 إلا صوتا، وعنه يعزر 10. قال 3 روايات عن الإمام أحمد: الرواية الأولى أنه يجلد 100، والرواية الثانية عنه أنه يجلد 100 إلا صوتا، وجاءت الرواية في الحديث بهذا اللفظ. والفرق بين الروايتين، يعني يسأل طالب العلم ما مظنة هذا الفرق بين المسألتين، أي ما الحكمة أنه روى جلد 100 وفي الرواية الثانية جلد 100 إلا صوتا؟ من قال جلد 100 يقول هذا التعزير، والتعزير لا حد لأكثره. ومن روى إلا صوتا قال جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يبلغ بالتعزير مبلغ الحدود، لا يجلد في مقدار ما كان فيه حدا لله عز وجل، وحد الزاني البكر 100 جلدة، فلا بد أن تنقص عن ذلك لنهيه صلى الله عليه وسلم أن يبلغ بالتعزير مبلغ الحدود. وفي رواية 10 جلدات فقط، قالت مثل هذه الواقعة، لأنه جاء في الصحيح البخاري عنه صلى الله عليه وسلم لا يجلد في حد من حدود الله أكثر من 10 جلدات، لا يبلغ في التعزير، أي لا يبلغ في العقوبات مقدار حد من حدود الله إلا 10 جلدات لا يتجاوزها. نعم، وهل يلحقه نسب ولدها على روايتين؟ يعني بمعنى أنه إذا وطئ امرأته فعلقت من هذا الوط، حملت منه، هذا الحمل لمن يكون؟ قال يكون إن وقعها ظانا أنها حلال فالولد ينسب إليه، الولد ينسب إليه. وهذه إن وقع عليها دون إذن امرأته فقد أفسدها عليه، فيجب عليه أن يعطيها أمة مثلها، وتبقى الأمة ملك للزوج والولد ينسب إليه. والواقع كما رواها أصحاب السنن أبو داود لعلهم أوسعه في ذلك والإمام أحمد في مسنده أنه سافر بها، فلما سافر بها واقعها، فكان هذا الحكم، فكرهت من ذلك، لأن الخادمة إذا علمت الزوجة أن الزوج واقعها فإنها ترى أنها أفسدت عليها زوجها، لأنها تنافسها بعد ذلك ويذهب بحظها عند زوجها، فرأت أنها هذه أفسدت عليه الزوج، وأنه من غيرتها لا تطيق بقاءها معها، فهذا نوع إفسادها. فأما فقالوا يجب على الزوج أن يعطيها امرأة مثلها، أمة مثلها، وهذه تذهب إليه والولد ينسب إليه. نعم. وهل يلحقه نسب ولد؟ وأما إن وقعها مستكرهة، وقعها مستكرها أخذها غصبا عنها دون رضاها ولم تحلها له، فهذا فيه قولان، بعض الأئمة يرى فيه القتل لأنه زنا مكشوف واضح فيرجم، والآخرون كالنخعي وأئمة أهل الكوفة يقولون يدرأ عنها بشبهة الملك، لأن الزوجة القائم عليها زوجها، فهي كالأسير وكالخادمة، فهو يملكها ويملكها ويملك ما معها، فكانت شبهة الملك دارئة للحد، فيعزر على ذلك ولا يرجم. نعم. وهل يلحقه نسب ولدها؟ على روايتين، إحداهما يلحقه جزم بها في الوجيز كوطء الجارية المشتركة، والثانية لا يلحقه الولد، نقله الجماعة. قال أبو بكر العمل عليه، لأنه وطء لا في ملك ولا شبهة ملك، أشبه الزنا المحض. وقال الشيخ تقي الدين، إن ظن جوازه لحقه، وإلا فروايتين فيه وفي حده. فيه وفي حده، بل وإلا فروايتان فيه وفي حده. بعد ما قال فيه أتى بفاصلة، هذه الفاصلة لا معنى لها، تحذف. وإلا فروايتان فيه وفي حده، يعني في إلحاق الولد به وفي حد هذا الواطئ. قال إن ظن الزوج أن هذه أحلت له، أن الأمة أحلت له من قبل زوجها، وظن أن هذا حلال لمجرد أن يقول أن أحللت لك أن تطأها، إن كان ظن ذاك جائز، قال هذا يدرأ عنه الحد والولد ينسب إليه. وأما إن استكرهها، لا، الولد لا ينسب إليه، الولد لا ينسب إلا إلى أمه، فليس له أب لأنه جاء من زنا، والحد يقام عليه حد الزاني المحصن. وهذا القول رجحه كثير من أتباع الأئمة، من أتباع الإمام أحمد. نعم. وعنه يحد فلا يلحقه لعدم حلها ولو ظن حلها، نقله مهنا. ولا يسقط الحد بالإباحة لعموم النصوص الدالة على وجوب الحد على الزاني في غير هذا الموضع. ولا يسقط الحد بالإباحة إلا في هذا الموضع، لا يعلم أن أحدا لو قال أنا أبحت لك أن تزني بفلانة أو فلانة من قريباته أو إمائه، قال هذا لا يحل الزنا، لا يحل أن يكون الزنا حلالا للموهوب له إلا في هذا الموضع فقط. نعم. ولا يسقط الحد بالإباحة في غير هذا لعموم النصوص الدالة على وجوب الحد على الزاني في غير هذا الموضع، وهو إباحة الزوجة أمتها لزوجها، وإنما سقط الحد هنا لحديث النعمان. نعم. تنبيه، نقل الميموني في من زنى صغيرا لم يرى عليه شيئا، ونقل ابن منصور. نقل الميموني في من زنى صغيرا، الميموني أحد من نقل عن الإمام أحمد فتاوى ومسائل، فنقل عنه في من زنى صغيرا، يعني وقع منه الزنا وهو صغير لم يبلغ. قال الإمام أحمد لا نرى فيه شيئا، يعني قال أنه ما عليه عقوبة لأنه غير مكلف. واضح هذا النص؟ لا بد من وضع علامات، لأن النصوص والكتابات إن لم تكن فيها ترقيمات وفيها بيان متى يقف المتكلم وما مراد السامع وما مقصود الكلام من هذا، كان يضع نقطة أو واو مقلوبة يسموها شولة أو واو مقلوبة تحتها نقطة، أو يضع فواصل كيضع قوسين أو يضع بعض الخطوط المستقيمة، لأن الكلام أحيانا يكون استفهاما وأحيانا يكون تعجب وأحيانا يكون الكلام قد انتهى وبدأ باستئناف كلام جديد. فإذا كان الكلام هكذا مضمن متتابع دون هذه الفواصل، فإن بعض الكلمات قد تتعلق ببعض، إما أن يكون متقدم أو متأخر، ويصبح فيه قلق لا يفهم السامع المراد، فلا بد من هذا. وأحيانا يخطأ بعض المطابع، وأحيانا وهذا لم يكن في السابق لمعرفة الناس بما يكتب، ولأجل أنهم لا زالوا على بقايا من الفصحى ما دخلت فيهم اللكنة بكثرة، فكان فيهم نوع من ذكاء وفطنة يعرفون. أما الآن لا بد من هذا. فقل نقل الميموني في من زنى صغيرا، ضعوا نقطتين فوق بعض، النقطتان تأتي دائما بعد القول أو ما في معنى القول. ذهب فلان تضع نقطتين لكذا وكذا، أو لأن كذا وكذا، قال فلان تضع نقطتين فوق بعض، تعرف أن هذا بعد القول. نقل الميموني عن أحمد في من زنى صغيرا، لم نرى شيئا، هذا قول الإمام أحمد، هذا الجواب عن سؤال عن هذه الواقعة. نعم. ونقل ابن منصور في طبي قال لرجل يا زاني، ليس قوله شيئا. الفاصلة صحيحة ولا نضع مكانها ماذا؟ نقطتين. حطهم ضعوا مكانها. نعم. وكذا في التبصرة أنه لا يعذب. لم نرى عليه شيئا، هذا قال جواب لماذا؟ في من زنى صغيرا، أي ما حكم الله في من أتى بهذه الفواحش قبل أن يكلف؟ قال لم نرى عليه شيئا، ما في عقوبة. كونه لم نرى شيئا أي ليست هناك عقوبة مقدرة من الله عز وجل، ليس بمعنى أنه لا يؤدب ولا ينهى، لا. الجواب الثاني ليس قوله شيئا. إذا قال الصغير لكبير يا زاني، الأولى زنى والثانية قذف، فكان جوابه في القذف ليس قوله شيئا أي لا يعتبر. وكذا في التبصرة أنه لا يعذر. وذكر الشيخ تقي الدين أن غير المكلف كالصبي المميز يعاقب على الفاحشة تعذيرا بليغا، وكذا المجنون يضرب على ما فعل ينزجر، لكن لا عقوبة بقتل أو قطع. يقول الصغير المميز إذا فعل فاحشة قال يعذر تعذير بليغ حتى يعلم مرة أخرى أن من فعل هذا سيعاقب فيكف، هذا مجرد في تأديب الصبيان. والمجنون إذا بدأ يضرب الناس أو يعمل قال يعاقب. المجنون قد لا يكون له عقل، ليس بمكلف كالصبي، لكن لو ضرب مرة على ما فعل وثانية على ما فعل يفهم يدرك أن وراء هذا ألم، ولذلك المجنون إذا شعلت النار أمامه ما يضع يده في النار، يعرف أن هذا يحرق، يدرك ذلك، يعرف ما يضره، ولذلك إذا جاءت سيارة مسرعة يفهم أنه يتحاشى، ونحن نشاهد ذلك. ولا يقال كيف يضرب المجنون، قال إنما هي ليست عقوبة، لأن العقوبة إنما تأتي للكف ولأجل أن يرتدع الناس فيخافون، وعقوبة على ما فعلوه من جرائم، قال هذه ليست عقوبة لهم، إنما هي لأجل أن يكف فينزجر. نعم. لكن لا عقوبة بقتل أو قطع. لكن ما يقتل لو قتل ولا يقطع لو سرق من حرز. لا هذا ما. نعم. وفي الواضح من بلغ 10 صالح تأديبه في تعزير على طهارة وصلاة ومثله زنا وهو ظاهر كلام القاضي. قال من بلغ 10 صلح تأديبه في تعزير على طهارة وصلاة. إذا ما توضأ تضربه، وهذا الضرب ليس عقوبة لأنه ليس بمكلف، إنما هو تأديب لأجل أن يفعل مرة أخرى ذلك. وإذا ما صلى تضربه، هذا الضرب ليس عقوبة إنما هو تأديب. أنا واضح؟ بعد ذلك الكلام الذي بعد أصلحه. وكذا مثله زنا كذا ليست موجودة أضيفوها، وزناه أصلحوها زنا، أي كما أن أدبناه على طهارة وهو صغير لا يعاقب، وأدبناه على تفويت صلاة وهو صغير لا يعاقب، نؤدبه على فعل الزنا. نعم. نعم. لا مشينا ما لا معنى. نعم. وهو ظاهر كلام القاضي وظاهر ما نقله الشالنجي في الغلمان يتمردون لا بأس بضربهم. التمرد يعني فعل المردة، وفعل المردة المارد هو الذي عتى في الفساد أو التعدي أو الظلم. قال إذا تمردوا بعصيان أو مشاغبة أو ما إلى ذلك قال يؤدبون. وأما القصاص مثل أن يظلم صبي صبية أو مجنون مجنونة أو بهيمة بهيمة، فيقتص المظلوم من الظالم وإن لم يكن في ذلك زجر على المستقبل، لكن لاشتفاء المظلوم وأخذ حقه. يقول هذا الكلام أتى به كأن يعترض معترض، قال إذا وجدنا صبي ضرب صبيا أو مجنون اعتدى على مجنون، أو رأينا بهيمة اعتدت على بهيمة، نحن نقوم بمعاقبة الصبي الذي اعتدى المعتدي، ونعاقب المجنون المعتدي، ونعاقب البهيمة التي تعتدي. البهيمة قد ما يعرفها بعض الناس، لكن من أدرك من عالج البهائم وعاشرها عرف ذلك. إذا اجتمعت أغنام فتأتي بعض هذه النعم فتنطح الأخرى وتأبى أن تشاركها في الطعام، فيقوم سيد مالكها يؤدبها يضربها على ذلك فتكف، هذا مشاهد. ويقول إذا فعلنا ذلك هل هذا من باب التعزير؟ قال لا، ليس هذا من باب التعزير، إنما هذا لأجل أن يشتفي المظلوم ويكف الظالم عن ظلمه. الصبي يبقى يصرخ ويصيح إلى أن يرى أن أحد الكبار أدب هذا المعتدي فيكف، ففيه اشتفاء كأنه تشفي ما في صدره. نعم. قال في الفروع فيتوجه أن يقال يفعل ذلك ولا يخلو عن ردع وزجر، وأما في الآخرة فإن الله تعالى يقول ذلك للعدل بين خلقه. قال ابن حامد القصاص بين البهائم والشجر والعيدان جائز شرعا بإيقاع مثل ما كان في الدنيا. طيب. قال في الفروع جد صاحب الفروع ابن مفلح جد شارح هذا الكتاب صاحب المبدع، وكثير ما ينقل منه ويتصرف في النقل، ولذا تجد فيه سقطات وتحريفات. يقول صاحب الفروع فيتوجه بمعنى أننا نرى وجها أن نقول هذا الكلام. أنتم قلتم أن الصبي يقتص من الصبي وما في زجر ولا في ردع لأنه لا يدرك، والمجنون كذلك. ويقال يتوجه أن يقال قد يكون فيه زجر في المستقبل وفيه ردع في المستقبل. الصبي إذا عوقب أنك لو ضربت فلان سيحصل لك ما حصل بك بالأمس يكف. نعم. وأما في الآخرة يقول وإن اعترض معترض قال في الآخرة يوم القيامة يحش تحشر، وإذا الوحوش حشرت كما قال سبحانه قال في إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون عن الدواب. أي هؤلاء الأمم أمثالكم، فيهم أهل السنة وفيهم رافضة وفيهم جهمية وفيهم كفار وفيهم نصارى وفيهم مخادعين وفيهم ماكرين. فيقول هؤلاء مثل يعني في أخلاقهم مو في دياناتهم وغير مكلفين، أي في أخلاقهم هذه الوحوش فيها أصناف زي أمم من أمثالكم. والله عز وجل يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء. هؤلاء لما قال أنكروا النبوات بيّن الله عز وجل أنه ما خلت أمة إلا بعث فيها نذير تبينهم، وليس هناك من وحوش ومن بهائم إلا وتدرك أن هذا ظلما واعتداء، فإنهم أمم أمثالكم فيهم فواسق وفيهم كذا. قال ثم إلى ربهم يحشرون يوم القيامة يحشرون فيقتص. كانت قال أبو الدرداء وأبو ذر رضي الله عنه يقول مررت والنبي صلى الله عليه وسلم فرأينا عنزان إن الله يوم القيامة يجمعهم فيقتص من الشاة كذا الحاء من الشاة القرناء، يعني الشاة التي لا قرن فيها فنطحتها شاة قرناء، فيقتص الله من هذه لهذه. هذه في سائر الوحوش. ثم يقول حتى الذباب لا إله إلا الله العليم القدير. ثم يقول كوني ترابا فتكون ترابا يوم، ويقول الكافر يوم يعني ذاك اليوم يا ليتني كنت ترابا. أتى الشارح قال أما القصاص يوم القيامة، الله عز وجل يتولى ذلك لأجل العدل، ما يفوت مظالم في الدنيا إن لم يعاقب في الدنيا سيعاقبه في الآخرة حتى الوحوش. نعم. قال ابن حامد القصاص بين البهائم والشجر والعيدان جائز شرعا بإيقاع مثل ما كان في الدنيا. قصاص بين البهائم، البهائم كائنات تتحرك يحصل فيها، والشجر يعتدي بعضها على بعض، قد تسبقها إلى الشمس فتحول بينها وبين الشمس، قد تتسلق عليها، قد تؤذيها فتمتص ماءها، يحصل هذا، الله عليم بكل شيء. قال حتى الشجر وحتى العيدان. كيف العيدان؟ قد يكون عود يمدد على عود آخر فيضيق عليه أو يؤذيه. قال كذا يعني أراد أن يبين شمول قدرة الله عز وجل وإحاطته بكل شيء مما خلق، من يظلم ومن لا يظلم، فيقتص للمظلوم من الظالم حتى ولو كانوا بهائم ولو كانوا جمادات. نعم. وكما قال أبو محمد البربهاري في القصاص من الحجر لما نكب أصبع الرجل. يقول قال أبو محمد البربهاري أحد علماء الحنابلة وكان شديدا من أهل السنة وله كتاب السنة، يقول أن يوم القيامة حين يعاد كل شيء فيخلقهم ربنا ثانية، إذا مشى الإنسان فنكب إصبعه حجر في الطريق فعثر به، أن الله يقتص من هذا الحجر. والله أعلم، لا أدري من أين جاء به لكن هكذا قال. نعم. قال الشيخ تقي الدين القصاص موافق لأصول الشريعة ولا يزاد في التعزير على 10 جلدات في غير هذا الموضع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجلد أحد فوق 10 جلدات إلا في حد من حدود الله تعالى. متفق عليه. هذا المذهب أراد أن يقول لا يزاد في تعزير على معصية من المعاصي أكثر من 10 جلدات إلا في هذا الموضع. هذا الموضع وهو المستثنى يعود على ماذا؟ على من زنى بامرأة زوجته يجلد كم؟ 100 جلدة. وهنا في الحديث لا يزاد على 10. هل بينهم تعارض؟ يقول لا، ليس بينهم تعارض، ذاك في تلك الواقع ويبقى الحديث هذا على عمومه. نعم، سنعرف معنى الحديث فيما يلي إن شاء الله. اقرأ. متفق عليه من حديث أبي بردة، ونص عليه أحمد في مواضع وجزم به في الوجيز، والمراد عند الشيخ تقي الدين إلا في محرم لحق الله تعالى وعنه. طيب، هذه مسألة انتبهوا لها. هذا الحديث أخذ به الشافعية، قالوا التعزير ليس بواجب، يعود إلى الإمام، وقد لا يراه واجب، فإذا وجب لا يجوز أن يتجاوز 10 جلدات. هذا الحديث ما يأخذ به، يضعفوه، فيبقى ذلك على عمومه. وجاءت أحاديث كثيرة عن الصحابة وقائع قضوا فيها بأكثر من 10 جلدات وأكثر من 100 جلدة، فيؤولونها تأويلات لأجل أن تتفق مع هذا الحديث. فإذا وجدنا وقائع الصحابة رضي الله عنهم في من زور ختم الإمام فسرق أموال المسلمين من بيت المال، ومن من تجسس على المسلمين فقتل، ومن كذا وكذا، فيه تعزيرات بالغة أكثر من هذا، فيؤولونها، إما أن يقولون هذا استحق 100 جلدة لأنه فعل أكثر من عقوبة، 10 جلدات لكذا و10 جلدات كذا، وما أعجزهم أن يجدوا تأويل لأجل أن يوافق هذا النص. عرفنا هذا؟ غيرهم كمالك رحمه الله وابن تيمية يقول هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم لا يجلد فوق 10 جلدات إلا في حد من حدود الله، فسروا الحد بمعنى العقوبة المقدرة التي جاءت في الزنا وشرب الخمر والردة وقطع الطريق والسحر وما إلى ذلك، هل جاءت فيها عقوبات مقدرة. قال التعزير لا يبلغ حد من هذه الحدود، فمعناه أنك تبلغ به أدنى الحدود، أدنى الحدود شرب الخمر، هل هو 40 جلدة أو 80 جلدة؟ فمن قال أنه أن حد الخمر 80 جلدة قال يجلد 79 صوتا، ومن قال أن أقله 40 قال يجلد 39 جلدة. قال بعض الأئمة ليس معنى الحديث هذا، فإن الحد معناه في كلام الله عز وجل وفي ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم يطلق تارة على العقوبة سواء كانت مقدرة أو غير مقدرة، ويطلق ثانيا على ويطلق تارة على الجناية نفسها، كما قال سبحانه في حق الصائمين أنه لا يجوز للمعتكف أن يأتي امرأته، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، إلى أن قال تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون، تلك حدود الله فلا تقربوها. هذا أول الحرام، إذا تجاوزت هذا دخلت في الحرام، فسمى هذه حدود، هذه منهيات أوامر الله، فمن عفا فعل خلاف ذلك فقد خالف حدود الله عز وجل، أي ارتكب الجناية. وقال في حق المطلقة أنها تبين ما في رحمها، وأنه لا يجوز للرجل أن يعضلها ليأخذ ما في يدها أو ليستولي على مهرها. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، إلى أن قال سبحانه تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. ذاك أول الحرام وهذا آخر الحلال، لا تفعلوا ذلك. واضح هذا؟ نعم. إذن نرجع إلى الحديث، لا يجلد أحد في حد، لا يجلد أحد أكثر من 10 أصوات إلا في حد من حدود الله. ما معنى الحد هنا؟ قال الحد الجناية. واضح؟ ليس معناه كما ذهب إليه الشافعية وغيرهم أنها العقوبة المقدرة. ونأتي للروايات التي قال عنها صلى الله عليه وسلم: إذا شرب في الرابعة فاقتلوه، قال إذا فعل فلان اذهب إلى فلان فإن رأيته فحرق عليه متاعه، وقال وفعل عمر في من كان يبيع الخمر في حانوته أنه يحرق عليه الحانوت. هذه تعزيرات تفوق 10 جلدات. فإذا أردنا أن نؤول تلك الوقائع عجزنا، لأنها كثيرة جدا، وليس هناك معارضة بينها وبين هذا الحديث، لأن الحديث ليس المعني، لأن قضية الحدود هي العقوبات المقدرة. هذا اصطلاح الفقهاء، هذا اصطلاح متأخر عن كتابه، ليس هذا معناه. فهم أخذوا بهذا المصطلح وقصروا عليه، قال ليس معنى الحديث أن الحدود هي العقوبات المقدرة، لا، هي معناها الجنايات. بعض حالة تقرأ. والمراد عند الشيخ تقي الدين إلا في محرم لحق الله تعالى، وعنه يتبع، قال يتبع وعنه بتسع، أي لا يزاد عن 9 جلدات. وعنه لا يزاد على 9 جلدات. قال بعضهم: ولا وجه له. ولا وجه له. الزركشي يقول: ليس هذا بمتجه عندي. إيش معنى لا وجه له ليس بمتجه عندي؟ أي من قال أنه يجلد 9 جلدات لا أجد له وجاهة في الكلام. إيش معنى وجاهة ووجه؟ يعني هذا الكلام لا يستأنس له القلب وليس له رأي يميل إليه العقل. كلام يكون متجه فله وجاهة، أي أنك استسغت ورأيت فيه ما يوافق العقل ويوافق القلب، فهذا ليس بمتجه أو ليس له وجه عندي، لأنه صلى الله عليه وسلم قال يعني لا يبلغ المرء في حد أكثر من 10 جلدات، لا يضرب المرء ولا يجلد أكثر من 10 جلدات. لم ينهك عن 10 لكن لا تزيد عليها. فأنت تقول يجلد 9 جلدات، قال هذا ما له وجه، ليس بمتجنع. عرفنا هذا؟ نعم. وعنه لا يبلغ به الحد، جزم به الخرقي وقدمه في المذهب والمحرر. فيحتمل يعني بعض أئمة الحنابلة في مصنفاتهم أخذوا بهذا القول: لا يبلغ به الحد، لا يبلغ به الحد أدناه أو أعلاه، اختلفوا فيه. وسنعرف فيما بعد أيهما أولى. نعم. فيحتمل أنه أدنى حد مشروع وهو قول الأكثر، ويحتمل أن لا يبلغ بكل جناية حدا مشروعا في جنسها، ويجوز أن يزيد على حد غير جنسها. يعني قول الإمام أن لا يبلغ به حدا من الحدود، هذا الكلام يحتمل أن يكون فيه رأيان. أن لا يبلغ به أقل الحدود، وأقل الحدود شرب الخمر، فمهما بلغت المعصية سواء ترك واجبا أو عمل محرما لا يجلده أكثر من 39 جلدة، لمن قال حد الخمر 40. أو أنه لا يبلغ به أكثر الحدود في الحدود التي من جنسها يعزر، القبلة والخلوة بالأجنبية ومعاشرة الغلمان، وهذه التهم التي تتعلق بالزنا وليست زنا. الأصل فيه أن يجلد 100 جلدة. قال في هذه إذا أراد أن يعزره يعزره دون أقصى هذه العقوبات من جنسها، فإذا كان ما يتعلق بالزنا 99 جلدة، وإذا كان ما يتعلق بالسرقة وفيه القطع لا يقطع لكن يبلغ به عقوبة من جنس هذا، وإذا هكذا يمشي في الأمور. واضح هذا؟ يقول هذا القول الأخير هو صح الأقوال وهو العمل به في المذهب. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم.